ترجعك نسيت ولا ايه وشوق الليالي حبيبي بتقدر علي مفيش حاجة ليا ترجعك نسيت ولا ايه وشوق الليالي حبيبي بتقدر علي كان ليه بتسيبني أحلم ترجع لي وتاخدني لي انت فين انا هنا عليك انا هنا عليك لسه مشتاق تعالى كل يوم بناديك انا نور عليك انا هنا عليك لسه مشتاق الليالي تفكرها وترجع في يوم ياريتك تكون قدامي ما نبعدش يوم ياريت الليالي تفكرها وترجع في يوم ياريتك تكون قدامي ما تبعدش يوم ده الليل بعدك عذاب مفيش حاجة ليا ترجعك نسيت ولا ايه وشوق الليالي حبيبي بتقدر علي كان ليه بتسيبني ليه انا قد ايه مشتاق ليه بحلم ترجع لي وتاخدني ليه وانت فين